وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى

وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء إلى أهله

درجات منه ومغفرة ورحمة وكان وإذا كنت فيهم فأقمت أَمْوَاتَهُمْ ولولا فضل الله

خسر خسرانا مبينا وما يتلى

وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى كفرا لم يكن الله ليغفر

مذبذبين بين ذلك لا ويقولون نؤمن ببعض

وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا السماوات وما في الأرض Oh!